يقول ذكرتم أن ما لا يعني الإنسان يتعدد في أربعة أمور منها فضول المباحات، ولكن يقول البعض أنك ينبغي أن تباشر بعضها، أو أنك حينما تباشر بعضها تعرف الواقع وتوسع مدارك، توسع مدارك في امتثال الأمر وترك المعصية، هذا اللي يوسع مدارك. وأما أمر المباح فإنه يخشى الإنسان يتوسع فيه لئلا يجره إلى ما حرمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.